بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخاوي في شرحه على ألفية العراقي رحمهما الله تعالى: والنوع السابع من أنواع الإجازة الإذن، أي الإجازة لغير أهل حين الإجازة للأخذ عنه وللأداء كافر أو فاسق أو مبتدع أو مجنون أو طفل غير مميز تمييزا يصح أن يعد معه سامعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام أو ذكر الإمام العراقي رحمة الله تعالى عليه في ألفيته النوع السابع من أنواع الإجازة، وهو الإذن لغير أهل. وقال وشرحها الإمام السخاوي في كتابه هذا، فقال: النوع السابع أي من أنواع الإجازة، الإذن أي الإجازة لغير أهل، أي حين الإجازة. النوع السابع الإذن لمن ليس أهلا للإجازة، إجازة من ليس أهلا بالإجازة. وهذه أشار إليها السخاوي ضمن نوع النوع الخامس السابق، ضمن النوع السادس السابق، وهو الخامس عنده. وأشار فيها إلى إجازة الطفل، لكن الشارح هنا عمم، كما أن الناظم سيشير إلى ذلك التأمين. فمن ليس بأهل، كافر، فاسق، مبتدع، مجنون، والطفل غير المميز، هذا الإشارة إليه. وإن كان الذي ذكر الإمام ابن الصلاح في مقدمته هو الطفل إلحاقا وتبعا للكلام على نوع الإجازة المعلوم. نعم. قال: وذا الأخير أي الإجازة للطفل، وهو الذي اقتصر ابن الصلاح بالتصريح مما ذكرنا عليه، مع كونه لم يفرده بنوع وإنما ذكره ذيل مسألة الإجازة للمعدوم. هذا في المقدمة، هو الذي ذكرها لما أشار إجازة المعدوم تكلم على إجازة، لكن العراقي قال الإذن غير أهل، الشارح أشار إلى الأنواع التي هي ليست بأهل. نعم. قال: رأى أي رآه صحيحا مطلقا القاضي أبو الطيب الطبري، حيث سأله صاحبه الخطيب عن ذلك وفرق بينه وبين السماع بأن الإجازة أوسع، فإنها تصح للغائب بخلاف السماع. أي نعم، يعني وجه ذلك لما سأل الخطيب أبو الطيب الطبري عن الإجازة للطفل أذن فيها، قال: إنهم يقولون لا تصح كما لا يصح السماع للطفل غير المميز. فقال: فرق بينهما، الفرق بينهما أي أنه كما يصح أن الفرق من حيث إنه يصح إجازة الغائب ولا يصح سماع، فكذلك يصح إجازة الطفل وإن كان لا يصح سماع، هذا وجه ذلك. نعم. قال: وكذا رآه الجمهور وحكاه السلفي عمن أدركه من الشيوخ والحفاظ، وسبقه لذلك الخطيب، فإنه قال: وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم. هذا ذكره الخطيب بعد أن ذكر حجته في ذلك ما سيأتي، وهو كون الإجازة إنما هي مجرد إباحة. قال: ورأينا كافة مشايخنا يفعلون ذلك، يجيزون أطفال دون أن يسألوا. لا شك أن في ذلك توسع، لكن المقصود هو إبقاء خصيصة الأمة، خصيصة الإسناد في الأمة، وهذا هو الذي أميت في ربوعنا أو في ربوع هذه الأقطار، الذي أميت في ربوع هذه الأقطار، ويعني بخلاف ما هو عليه في مواضع أخرى، فخصيصة اتصال الإسناد لا يزال باقيا، لا يزال باقيا في أماكن أخرى خاصة بأرض المشرق وأيضا بأراض أخرى لا يزال هذا ساريا. نعم، فينبغي الحرص عليه بشرطه. قال: واحتج الخطيب لذلك بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز الرواية للمجاز له، والإباحة تصح لغير المميز بل وللمجنون. يعني عبارة الخطيب والإجازة أو الإباحة تصح للعاقل ولغير العاقل، هنا ذكرها بالمعنى. نعم، يعني لعدم افتراقه، كلام الصلاح قال للعاقل لغير العاقل، يعني لعدم افتراقهما في غالب الأحكام. يعني إباحة حكم يشمل الجميع، ما يحتاج إلى شرط التكليف. نعم، قال ابن الصلاح: لكن بشرطها هذا الإجازة في التحمل لا في الأداء، أداء لو شرطه. نعم، قال ابن الصلاح: وكأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع الخاص ليؤدي به بعد حصول أهليته. يعني كما قيل في السماء، هنا الكلام على الطفل غير المميز، لا الكلام على الطفل المميز، يعني الطفل المميز يصح سماعه لكن لا يؤدي إلا بعد التأهل، بعد البلوغ، بعد أن يبلغ. وهم متفقون على صحة سماع الطفل المميز، وإنما يختلفون في سن التمييز، سن التمييز، لكن الإجازة للطفل غير المميز. نعم، حرصا على توسع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو التوسع، يعني المقصود هو هذا السبيل، بقاء الإسناد. نعم، شيخ وجه إدخال مجنون، المجنون شيخ وجه إدخال طفل، عدم التكليف، عدم التكليف. لا شيخ، مثل شيخ قصدنا الحاجة في إدخال، إنه ده الطفل سيكبر ويميز، لكن المجنون شيخ يبقى. لا يلزم، زي عقل قديم، الطفل غير مميز، قد يدرك سن التمييز ولا يدرك التمييز. التمييز هذا وصف. نعم، قد يدرك الطفل، المقصود الطفل غير مميز، يعني قد يدرك السن لكن يبقى في عقله شيء. هذا الغالب أن الطفل أنه سيميز سيعقل. نعم، شوف المجنون هذا محتمل. ليش؟ العقل محتمل، لكن المجنون يعني هو المقصود، يعني هل يلحق به أو لا؟ هل يلحق شيخ؟ هل يلحق به أو لا؟ يعني كونه يلحق به الطفل غير المميز، يعني من صحح ذلك يصح هذا، لأنه يعني يلحق به، الوجه واحد. إذا قلنا بعدم صحة إجازة غير المميز فالمجنون أيضا، لكن من قال بصحة إجازة الطفل غير المميز يلحق به المجنون، باعتبار إذا صح عقله، باعتبار إذا صح عقله فالأداء يكون بشرطه. هذا وجه الإدخال، واشتراك عدم التكليف وعدم وجود آلة التمييز. نعم، شيخ التحمل لا يبقى خطيفة. شيخ عبارة خطيفة مثلا شيخ في نفس النقطة، قال: والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل، وليس نريد بقولنا الإباحة الإعلام، وإنما نريد به ما يضاد الحضر والمنع. هنا يقصد شيخ الإعلام، الإعلام إعلام من يعقل، إعلام من يعقل، يعني إيصال علم إليه، هو غير مميز. فالمقصود هو الإباحة هنا ما يضاد الحظر والمنع، هو مأذون له مطلق الإذن، ليس الإعلان، لأنك تعلن من؟ من يعلم؟ تعلم؟ من يعلم؟ وسيأتي من أنواع التحمل الإعلام أن يعلمه بأن هذه مرويات، بأن هذه ماذا؟ مرويات. النوع السادس إعلام الشيخ، سيأتي بعد بعد الثالث، ستأتي المناولة ثم المكاتبة ثم الإعلام ثم الوصية ثم الوجاهة. نعم. قال: والقول الثاني وحكاه الخطيب عن بعض الأصحاب البطلان. قال: وكذا أبطلها الشافعي رحمه الله لمن لم يستكمل 7 سنين كما تقدم في متى يصح التحمل. إذا كان التحمل سن التمييز يكون عند 7 سنين لا يصح سماع ابن 7 سنين فإجازته تكون من باب أولى لمن قال بهذا القول. هذا المقصود. سبق أن ذكرنا أن الحقيقة الصواب والأقرب في سن التحمل هو الإدراك والتمييز، هو الإدراك والتمييز. إذا ميز فصح سماعه ولو كان دون 5 على الصحيح. نعم. إن كان الغالب أن التمييز يصح يقع لابن 50. نعم. لكن ذكرنا أن الأقرب العلم عند الله إذا كان الصبي مميزا فيصح سماؤه. نعم. لكن الأداء بعد البلوغ. أيوة. قال ابن زبر: وهو مذهبي، وكأن الضبط به لأنه مظنة التمييز غالبا. الضبط ب7. نعم. وهذا القول لازم من ذهب إلى اشتراط كون المجاز عالما، كما سيأتي في لفظ الإجازة قريبا مع ما فيه. إيه هذا يلزم، يلزم لمن اشترط العلم في المجاز. نعم. قال: وأما باقي الصور التي لم يذكرها ابن الصلاح فالمجنون قد علم الحكم فيه قريبا من كلام الخطيب. سبق في أعلى الصفحة. نعم. قال الناظم: ولم أجد في الإجازة لكافر نقلا مع تصريحهم بصحة سماعه. بلى، أي نعم، بحضرة الحافظ الحجة أبي الحجاج المزي بكسر الميم نسبة للمزة قرية من دمشق، تترى أي متتابعة، فعلى حيث أجاز ابن عبد المؤمن الصوري لابن الديان حال يهوديته في جملة السامعين جميع مروياته، وكتب اسمه في الطبقة وأقره المزي المذكور، بل وأجازه ابن تيمية، كما قدمت كل ذلك في متى يصح التحمل. وإذا جاز في معنا ثم أسلم هذا اليهود. نعم. وإذا جاز في الكافر فالفاسق والمبتدع من باب أولى. من باب أولى. نعم. قال: وكذا لم أجد في، لكن إدخال الفاسق والمبتدع بقوله لغير أهل تختلف وجهة، يختلف وجه عدم الأهلية بين هؤلاء، يجمعهم عدم الأهلية، لكن وجه عدم أهلية الكافر غير وجه عدم أهلية الطفل غير المميز، وغير وجه عدم أهلية المجنون، وغير وجه عدم أهلية الفاسق، وأيضا المبتدع. قد يكون المبتدع داخلا في الفاسق إذا كانت بدعته تفسقه، وقد يكون كالكافر إذا كانت بدعته تكفره أو لا، فكل له وجهه. نعم. قال: وكذا لم أجد في إجازة الحمل سواء نفخ فيه الروح، الحمل يعني ما في بطن أمه. نعم. سواء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ، عطف على موجود كأبويه مثلا أو لم يعطف، يعني ما وجد كلاما سابقا أجزت للإجازة للحمل لما في بطن الأم، لم يجد كلاما، سواء كانت الإجازة تابعة كما ذكرنا في إجازة المعدوم، هل هي تابعة لأصل أو لا، أن يقول أجزت لك ولولدك الذي يعقبك، أو أجزت لمن سيولد لك أو لمن سيولد، فهنا لم يجد أجزت لك ولولدك الذي هو حمل في بطن زوجتك، ولا أجزت للولد الذي هو في بطن هذه المرأة. نعم. أيضا نقلا، وهو أي جواز الإجازة له من جواز إجازة المعدوم أولى فعلا. المعدوم غير موجود، الحمل له وجود، له وجود يعني له شيء من الوجود فعلا بلا شك، لا سيما إذا نفخ فيه الروح، ويشهد له تصحيحهم الوصية للحمل. يعني إذا أوصى للحمل أوصى للحمل فهذه الوصية يصححونها ولا يعلم في ذلك خلاف في الدمنة. يعني إذا أدركته الوفية الوفاة فأوصى للحمل بشرط أن يكون الحمل ليس وارث، ليس وارث، لا أن يصل يوصي لحمل لزوجته يعني يصير ابنا والابن يرث، وإنما حمل ليس بوارث. كان يوصي لحمل أخته أو حمل زوجة ابنه، لأنه صار ابن ابن أو بنت ابن، يوجد الابن يحجبه. فهنا الوصية للحمل صحيح. فإن أوصى لغير وارث لكن لما فارق الدنيا صار غير الوارث وارث، يمكن هذا أن يوصي لحمل زوجة ابنه وقبل أن يفارق الحياة توفي الابن، ثم جاء حمل زوجة ابنه صار ابن ابن، ولا يكون هناك له أعمال، يصير وارث هنا، الوصية هذه لا تنفذ. نعم فهذا وجهه، صحة الوصية للحمل يعني تقوي صحة الإجازة للحمل، هذا من الفروع. كذلك فرع آخر وإيجابه، قال وإيجاب النفقة على الزوج لمطلقته الحامل، حيث قلنا إنها لأجله تنزيلا له منزلة الموجود. نفقة الزوج على مطلقته أو من طلقها وهي حامل، إذا قلنا أن هذه النفقة لأجله، إذا كانت النفقة لأجله، والمقصود إيجاب النفقة على الزوج لمطلقته الحامل، المقصود هنا المطلق البائن، المطلق البائن، طلاق بائن رجعي أو بائن، الرجعي تلزم النفقة والسكنة، الرجعي يلزم النفقة والسكنة، البائن أن البينونة الصغرى تكون البينونة الكبرى، البينونة الصغرى بانقضاء العدة، انقضت العدة انقضت النفقة على الطلاق الرجعي. البينونة الكبرى قال عليه الصلاة والسلام لا نفقة لها ولا سكنة بدليل الحديث سبيعة الإسلامية. لكن إذا كانت حاملا نوجب عليها عليه النفقة لأجل الحمل، فأوجبنا على شيء في يعني ملحق بالمعدوم في هذا الباب، من باب أولى، من باب أولى، إذا أجزنا الإجازة للمعدوم فالحمل باب أولى، كما أننا نوجب النفقة على الحمل للمطلقة. نعم. قال وللخطيب، يعني المقصود طلاق البائن. نعم. أيوة. قال وللخطيب مما قلنا إنها لأجله تنزيلا له، تنزيلا له منزلة الموجود. أيوة. نعم. وإن كان آية يعني صريحة فيها، إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. نعم. لأن بعضهم قال إن النفقة لأجلها، إذا قيده قال حيث قلنا إنها لأجله. بعض الفقهاء قال إن نعم قوله حيث قلنا إنها لأجله إشارة إلى الخلاف، أن بعضهم قال لأجلها قال وللخطيب مما يتأيد به عدم النقل في الحمل لم أجد عدم النقل. قال وللخطيب مما يتأيد به عدم النقل في الحمل لم أجد من شيوخي من فعله. يعني هذا يؤيد ما ذكره، ما يؤيد أنه لا يوجد من نقل كلام في هذا الباب. قول الخطيب لم أجد من فعله، أي أجاز الحمل مع كونه ممن يرى كما تقدم صحة الإجازة للمعدوم. هذا الخطيب ذكره، يرى إجازة المعدوم وأنها صحيحة، لكن قضية الحمل لم يجد من شيوخه من فعل. قال قلت قد رأيت بعضهم وهو أحد شيوخه المتأخرين الحافظ العمدة صلاح الدين أبو سعيد العلائي شيخ العراق شيخ بعض شيوخنا قد سئله. هنا هذا يعد من الزيادة. هذا يعد من الزيادة، من ليس بأهل، الكافر فاسق ومبتدع المجنون، هذا من زيادة العراق. المجنون من زاده السخاء، العراق ذكر الكافر والطفل فقط. العراق زاد الكافر والسخاوي زاد الفاسق والمبتدع والمجنون. ومثل ذلك الحمل لم يذكره. الحمل لم يذكره للصلاة، هذا أيضا من زيادات العراق. قال قد سئله أي الإذن للحمل مع بالسكون أبويه إذ سئل في الإجازة لهما ولحملهما فأجاز ولم يستثن أحدا، فإما أن يكون يراها مطلقا أو يغتفرها تبعا. نعم. قال وهو سئل عن سعيد العلائي عن الإجازة لأبوين ولحملهما فأجاز مطلقا، فإما أن يكون يراها مطلقا يجوز أن يجيز للشخص وللحمل تبعا له، وإما أن يرى وكذلك يجوز أن يجيز الحمل ولو لم يكن معطوفا على غيره، وإما أن نقول وأن نقيد الحكم بالسبب الذي ورد فيه وهو الإجازة للشخص والحمل تبعا له. نعم. قال وهو أعلم وأحفظ وأتقن من المحدث المكثر الثقة أبي الثناء محمود بن خليفة بن محمد ابن خلف المنبجي الدمشقي شيخ شيوخنا الذي صرح في كتابه بما يشعر بالاحتراز عن الإجازة له، بل ومن أبهم اسمه فإنه قال أجزت المسمين فيه. ها يعني هنا يقول أن أبو سعيد العلائي ظاهر صنيعه جواز الإجازة، لكن أبو الثناء محمود المنبجي ظاهره عدم صحة هذه الإجازة، بل حتى أنه لا يجيز من لم يسمى، فلهذا احترز وقال أجزت المسمين. أجزت المسمين هنا المسمين هنا فيه المقصود الجماعة، المقصود الجماعة، والفتح يعني لإعلال في الكلمة هنا. نعم، يعني هنا مما يشترك أو المثنى فيه والجمع على صورة واحدة كالمصطفين. كالمصطفين، نعم. مصطفين ها؟ مصطفين، مثنى المثنى مصطفين والجمع مصطفين. نعم، ما في فرق. ها؟ لا ما في. ها؟ مصطفين. لا أنا أقصد الفاء. الفاء. أنا قصدي نفنش. أي لا، نون نون المثنى ونون ما ثنية ونون ما ثنية وما ألحق به يكسر. وفي الجمع يعكس ذلك ونون ما. ونون ما ثني والمحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. نعم. تقول الواو وتقول يقول مسمون ولا المسمين؟ اي نعم. يصح قلبها هو. نعم. شيخ يعني بالكسر. بالفتح وجمع. اي. ايوه. قال ولكن يمكن أن يقال لعل لعل يعني العلائي مصفح أي تصفح بمعنى نظر الأسماء التي فيها أي في الاستجازة حتى يعلم هل فيها حمل أم لا إذ فعل أي حيث أجاز. هذا تعليل تعليل وتوجيه لقول العلائي قوله مصفح يعني يجوز تشديد الحرف الأول من الفعل إذا كان مبدوءا بالتاء، ها؟ ما مبدوء بالتاء أصل الفعل صفح تصفح تاء تصفح تصفح فتدغم التاء في الصاد ويؤتى بهمزة الوصل مثل تتبع تبع فتابع اتابع ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا. نعم ايوه هذا الادغام هذا يسمى الادغام الجائز. نعم حيث اجاز بناء على صحه الاجازه بدون تصفح ولا عد كما تقدم في النوع الرابع قريبا الا الذي فيه اجازه الى جماعه وإن كان معينون بأسمائهم لكن لا يلزم أن يكون عارفا لأعيانهم. مرة معنا في النوع الرابع لما قال أما الجماعة المسمون أي المعينون في استدعاء أو غيره. نعم هنا قال فلا يضب والحالة هذه الجهل من المجيز بالأعيان وعدم معرفته بهم الإجازة صحيحة. نعم. إلا أن الغالب أن أهل الحديث كما هو المشاهد لا يجيزون إلا بعد نظر المسؤول لهم. يعني يقصد هنا في قول العلائي في إجازته للوالدين وحملهما قال لعله ماذا لم يتصفح قائمة من سيجاز فأجاز للجميع على أساس أنه لم يطلع لكن هذا على غير المعهود من أهل الحديث معهود منهم أنهم يطلعون على قائمة وينظرون في المسؤول لهم الإجازة. نعم. قال على أنه يمكن أن يقال لعل من المنبج أيضا لم يتصفح الاستجازة وظن الكل مسمين أو يقال إن الحمل اسمه حينئذ فلا تنافي بين الصنيعين وعلى كل حال نعم هذا كذلك حمل من بنيج لما قال أجزت المسمين فيه لعله أيضا لم يتصفح الاستجازة وظن الكل مسمي يعني كل من أجيز قال سمي أو يقال أن الحمل كان مذكورا باسمه باعتبار مآل يعني إذا ولد سيكون اسمه كذا وعلى هذا فلا تعارض بين قول العلائي والقول المنبني. نعم، فيجتمعان في ماذا؟ يجتمعان في المنع، في المنع، وأنهم لم يتصفحوا المسؤول لهم الإجازة. أيوة شيخ، هذين من شيخي خطير. من؟ لا يا شيخ، العلاء المتقدم، العلاء شيخ، شيخ شيوخ العراق، العلاء قرن السابع، من الخطيب أنه لم يجد من فعله من شيوخه. إيه، وبعدين قال قلت قد رأيت بعضهم، من لا يقال؟ لا لا، يقول القول العراقي. ها؟ قد رأيت بعضهم. إيه. يقصد الشيوخ الخطيب. كل قد رأيت بعضهم، وهو أحد شيوخي المتأخرين، الحافظ العمدة صلاح الدين. شيخ بعض شيوخي. لا، هو أحد شيوخي. شيخ بعض شيوخي. شيخ ولي الخطيب، لم أجد من فعله، يعني لم أجد في شيوخي. الشيخ العراقي صاحب التحصيل. صاحب التحصيل. نعم. لكن هو قال شيخ بعض شيوخنا. السخاوي. السخاوي هذا شيخ. أي نعم. هو قوله هو أحد شيوخ المتأخرين، أحد شيوخ العراقي. العراقي. مو شيخ البغدادي، مو شيخ البغدادي. خطيب البغدادي. بعد ما قال نفي البغدادي، ها؟ بعد ما نقل قوله قلت قول العراقي، قد رأيت بعضهم، رأيت بعضهم، من هذا هؤلاء بعضهم؟ أنا فهمت شيوخ الخطيب الذين نفى عنهم، يعني كان الفهم واضحا وأنت لبست عليه. هو أحد شيوخي، يقول السخاوي، هذا قول شيوخ السخاوي، هو أحد شيوخه، أي شيوخ الخطيب المتأخرين العراقي، قصدي هو أحد شيوخه، أي شيوخ العراق المتأخرين، والحافظ العمدة صلاح الدين أبي سعيد العلاوي، هو وهو شيخ بعض شيوخنا. أيوة. لا لما قلت رأيت بعضهم، ظن على من يرجع؟ على شيوخ العراقي. يقول رأيت بعضهم، يعني بعض الشيوخ. واضح؟ أنا فهمت على بعض الذي نفى عنه الخطيب أنه فعله. أنت فهمت الفهم ولا لبست عليه؟ بعضهم شرح السخاوي من قال بعضهم. السخاوي قال هذا البعض هو أحد شيوخ العراقي نفسه، اللي هو العلائي. يقول السخاوي والعلائي هو أحد شيوخ العراقي، وهو أيضا أحد شيوخ شيوخنا. واضح؟ يعني كان السخاوي يصل إلى العلائي بشيخين. واضح؟ أو ثلاثة، لكن هنا بشيخ واحد أو بشيخين هنا. شيخ واحد. أي نعم، بواحد، والأصل يصل إليه بشيخين، وهنا وصل إليه بواحد. هذا مقصوده في الكلام يعني. نعم، نقرأ. قال وعلى كل حال فينبغي البناء بالقصر للضرورة، أي بناء البناء هنا بالقصر للضرورة، أي بناء صحة الإجازة له، أي بناء صحة، أي بناء صحة الإجازة له على ما ذكروا أي الفقهاء من أنه هل يعلم الحمل أم لا. أي والله، ونلخص بعد أن حكى الكلام، قال ينبغي أن نبني هذه المسألة على هذا الأمر وهو ما ذكر الفقهاء، الحمل شيء يعلم أو لا يعلم. أيوة. فإن قلنا إنه لا يعلم فيكون كالإذن المعدوم ويجري فيه الخلاف فيه. إذا قلنا بقول بعض الفقهاء الحمل غير معلوم فهو صار كالمعدوم، وسبق الكلام في إجازة في الإجازة للمعدوم. نعم. وإن قلنا إنه يعلم كما صححه الرافعي صح الإذن. رافعي شافعي. نعم. وهذا أي البناء وكون الحمل يعلم أظهر فاعتمده. أي نعم، قول أن الحمل يعلم أظهر من قولهم لا يعلم، ولهذا يعتمد، والأمر في هذا ظاهر لأن الحمل أقوى في الوجود من المعدوم. أيوه. قال ثم إن معنى قولهم إن الحمل يعلم أنه يعامل معاملة المعلوم، وإلا فقد قال إمام الحرمين لا خلاف أنه لا يعلم، وبه جزم الرافعي بعد هذا بنحو صفحة في أثناء فرق، في أثناء فرق هنا إما في أثناء فرق، وإما يقال في أثناء فرق ذكر فرق من الفروق. واضح ولا؟ نعم واضح. هذا يعني كونه لا يعلم أي من كونه يعلم أي من حيث معاملته معاملة المعلوم من الناحية، وإن كونه لا يعلم يعني هل يتم خلقه أو لا يتم ونحو هذا، فهذا واضح. نعم. قال ومحصم ما ذكر هنا أن الإجازة كالسماع لا يشترط فيها الأهلية عند التحمل بها. قال تتمة رأيت من كتم بهامش نسخته نقلا عن المصنف أنه هو السائل للعلائي، وأن الحمل هو ولده أحمد يعني الولي أبا زرعة، وفيه نظر، فمولد أبي زرعة في ذي الحجة سنة 62، ووفاة العلائي في المحرم سنة 1، اللهم إلا أن يكون مكث 61 سنة 1. هذا فلعه العاطف والمعطوف، حرف العطف، هذا فحرف العطف والمعطوف دل عليه ما سبق سنة 1، حذف أحد جزئي الكلمة عطفا، المقصود 61. هذا ما في، لا بأس. أيوه. قال اللهم إلا أن يكون مكث حملا أزيد من المعتاد غالبا، يعني أبو زرعة ولد العراقي ولي الدين أبو زرعة ولد العراقي صاحب الوفية، إذا كان دام في الحمل أكثر من 9 أشهر على القول بأكثر الحمل، قالوا سنة، قالوا سنة ونصف، قالوا سنتين، وقالوا 4، وقالوا 5، فعلى هذا قد يكون أن بعضهم كتب وحش على الألفية في قول العراقي قلت رأيت بعضهم قد سئل ما أبويه فأجاز لا يعني له أن السائل والعراقي سأل شيخه العلائي أن يجيز لحمل له الذي هو ولد بعد ذلك وهو الولي أبو زرعة العراقي تقريبا 24 سنتين. نعم. فقال هذا في نظر، لماذا؟ لأن أبو زرعة ولد في ذي الحجة سنة 62، والعلائي توفي في محرم سنة 61، محرم 61، المحرم 62 كم؟ سنة. ومن محرم 62 إلى ذي الحجة كم؟ 11 شهر، يعني 23 شهر تقريبا. إلا أن يقال أبو زرعة كان الحمل به أزيد من المعتاد، نعم. ومتفقون على أن أقل الحم 6 أشهر. مختلفون في أكثر الحم. الظاهرية يقول 9 أشهر. ما في أكثر. والجمهور على خلافهم قيل 9 أشهر وقد يزيد على ذلك إلى سنة. قيل 10 أشهر، قيل سنة، قيل سنة ونصف، وقيل 4 سنوات، وقيل 5. وأكثر من ذكر في ترجمة مالك أنه حمل به أكثر من الزمن المعتاد، قيل 2، وقيل 3، وقيل 4. وهذا يترتب عليه مسائل في باب القذف وباب الحاق النسب، الحاق الولد ونحوه. هنا واضح هذا النوع السابع، وهو الإجازة لمن ليس بأهل، أو الإذن في الإجازة لمن ليس بأهل. يدخل في ذلك الكافر والمجنون والمبتدع والفاسق والطفل غير المميز، وأيضا منفوق، والحمل كذلك. نعم. طبعا. قال: والنوع الثامن من أنواع الإجازة الإذن بما، أي الإجازة بمعدوم سيحمله الشيخ المجيز من المروي مما لم يتحمله قبل ذلك بنوع من أنواع التحمل ليرويه المجاز له بعد أن يتحمله المجيز. طيب، هذا النوع، هذا النوع المقصود بهذا النوع من أنواع الإجازة أن يجيز بشيء لم يجز فيه، أن يجيز بشيء لم يجز فيه لما يتحمله الإجازة. وهذا له صور 3: أن يقول له أجزتك في هذه المرويات التي أجزت فيها وفيما سأتحمله، أجزتك فيما تحملته وما سأتحمله، أو أجزتك فيما سأتحمله. أي نعم. أو أن يقول له أجزتك فيما بلغك من مرويته وفيما سيبلغه. فالصورتان الأوليين قد أجازه بشيء لم يجز فيه بعد، والصورة الثالثة أجازه في شيء هو أجيز فيه لكن المجاز لم يبلغه بعد. واضح؟ مفهوم الصورة؟ هو أجيز في الكتب 6 ولم يجز بعد في الموطأ والمسند، فقال أجزتك في الكتب 6 التي أجزت فيها وأجيزك في الموطأ والمسند بعد أن أجاز فيه، أن أجزتك فيما سأتحمله. أو أن يقول له أجيزك في هذه الكتب التي سأتحملها. الصورة الثانية. الثالثة: أجزتك في الكتب التي أجزت فيها وفيما سيبلغك أنني أجزت فيه. فالآن أجازه في الكتب 6، تمام؟ ثم بعد ذلك تحمل هو وأجيز في الموطأ والمسند، المجاز له بعد ذلك بلغه أنه قد أجيز. واضح؟ 3 صور، واضحة ولا لا؟ هذا الذي سيتكلم. تفضل. قال: والصحيح بل الصواب كما قاله النووي وسبقه إليه عياض كما سيأتي قريبا أن نبطله، ولم يفصلوا بين ما يكون المعدوم فيه منطلقا منعطفا على موجود كأن يقول أجزت لك ما رويته وما سأرويه أو لا. واضح؟ ما فرقوا الأولى والثانية ها؟ وقال نبطله مطلقا سواء عطف على شيء قد أجيز فيه أو لم يعطف. هذه الصورة الأولى والثانية دخلت آه محمد والأدخل الثانية معها. قال لم يفصلوا بين ما يكون معدوم فيه منعطفا على موجود أو لا يكون منعطفا صح؟ كان يقول أجزت لك ما رويته وما سأرويه أنا أعطف ولا لا؟ صورة أولى أو لا أو لم يعطف أجزت لك ما سأرويه. واضح؟ ضمنا في كلام من الصورتين. أيوة كأن يقول أجزت لك ما رويته وما سأرويه أو لا كما قيل في النوع السادس. النوع السادس إجازة للمعدوم عطف على ما موجود أو لا. فقال النووي الرياض وقال النووي أيضا بعده أننا نبطله. أيوة قال وقد قال حكيم بن حزام قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه فقال لا تبع ما ليس عندك. وجه ذلك أن هذا العلم ليس عندك هذا الإجازة ما عندك. واضح؟ لكن هذه الإجازة هل هي إخبار أو إذن؟ نعم. قال وبعض عصري عياض قد بذله بالمعجمة أي أعطى من سأله الإجابة. بذل هذا البذل البذل هو العطاء البذل والعطاء فسئل ذلك فأعطى بذله أعطى. نعم. أي أعطى من سأله الإجازة كذلك ما سأله كما حكاه في إلمائه حيث قال القاضي عياض حكى هذا في كتابه الإلماء. أيوه حيث قال وهذا النوع لم أرى من تكلم فيه من المشايخ قال ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه. أيوة. قال ووجهه بعضهم لم يسمه لم يسمه نعم يبحث هذا. أيوة وصل يعني قال عياض رحمه الله رأى من معاصرهم ما يفعلونه لكنه يبطله ويقول ببطلانه. قال ووجهه بعضهم بأن شرط الرواية أكثر ما يعتبر عند الأداء لا عند التحمل وحينئذ فسواء تحمله بعد الإجازة أو قبلها إذا ثبت حين الأداء أنه تحمله. يعني الشرط يشدد فيه عند الأداء فينظر إليه هذا الذي أجيز في من طرف شيخ فيما لم يسمعه بعد إذا جاء ليحدث ويجيز به شيخه تحمل أو لا إن كان قد أجيز وتحمله بالإجازة صح هذا والعبرة بالأداء وإنما يمنع إذا كان لم يجز إذا قال له قد أجزتك فيما مروياتي فيما سمعته وفيما لم أسمعه عندما وفيما لم أسمعه فهذا الثاني إذا جاز جاء ليجيز هل يجيز فيما قد أجيزه في الذي لم يسمعه شيخه بعد أو له أن يجيز فيما لم يسمعه شيخه لكن قد سمعه الثاني هل يجيز قالوا هذا يجيز ليبرى بالأداء الثاني المجاز إذا جاء ليؤدي ما أجيزه فيما لم يكن شيخه قد أجيز فيه ينظر عند زمن إجازته هو شيخه أجيز ولا لا إذا كان أجيز له أن يجيز إذا كان لم يجز فلا. واضح أكثر ما يعتبر عند الأداء لا عند التحمل وحينئذ فسواء تحمله بعد الإجازة أو قبلها إذا ثبت حين الأداء أنه تحمله هو يكون متحملا له. نعم وهو توجيه قال وهو توجيه ساقط فالمجيز غير متأهل الآن. يعني لم يتحمل الإجازة حتى يجيز، لم يتحمل الإجازة حتى ماذا؟ حتى يجيز. لكن هذا على ماذا؟ على القول بأنها إخبار، يخبر هو يخبر بشيء لم يخبر به بعد، هو يخبر بشيء لم يخبر به بعد، واضح؟ أما إذا كان إذنا فالأمر فيه يعني يختلف. نعم أيوة اقرأ. قال ولكن ابن مغيث بضم الميم وكسر المعجمة وآخره مثلثة وهو أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد القرطبي قاضي الجماعة وصاحب الصلاة والخطبة بها، ويعرف بابن الصفار أحد العلماء بالحديث والفقه والوافر الحظ من اللغة والعربية، كتب إليه من المشرق الدارقطني وغيره، ومن تصانيفه التسلي عن الدنيا بتأميل خير الآخرة. جاءه إنسان حسب ما حكاه تلميذه أبو مروان عبد الملك بن زيادة بن زيادة الله التميمي بن زيادة بن زيادة الله التميمي الطبني القرطبي الطبني القرطبي الطبني القرطبي في فهرسته، فسأله الإجازة له بجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد، فامتنع من ذلك ولم يجب فيه من سأله، فغضب السائل، فنظر يونس إلى الطبني كأنه تعجب من ذلك. قال الطبني فقلت له أي للسائل يا هذا يعطيك ما لم يأخذ، هذا محال. فقال يونس هذا جوابي. قال أي شيء لم يأخذه بعد ما يمكن هذا. نعم. قال عياض بعد سياقه وهذا هو الصحيح، فإن هذا يخبر بما لا خبر عنده منه ويأذن له بالتحديث بما لم يحدث به بعد، ويبيح له ما لا يعلم هل يصح له الإذن فيه، فمنعه الصواب. قال عياض بعد سياقه وهذا هو الصحيح، فإن هذا يخبر بما لا خبر عنده منه ويأذن له بالتحديث بما لم يحدث به بعد ويبيح له ما لا يعلم هل يصح له الإذن فيه، فمنعه الصواب. قال شيخ بما لم يحدث أو يحدث ويأذن له بالتحديث ما لم يحدث بما لم يحدث به بعد أو يحدث به يعني يصح هذا يصح يعني بما لم يحدث أي لم يتحمله أو يأذن له في شيء لم هو يحدث به أصلا ما في يصح هذا يصح. قال غيره والفرق بينه وبين ما رواه أن ذاك داخل في دائرة حصر العلم بأصله بخلاف ما لم يروه فإنه لم ينحصر. لكن الفرق بينه قال والفرق بينه وبين ما رواه أن ذاك داخل في دائرة حصر العلم بأصله يعني الذي رواه الذي أجيز فيه بخلاف ما لم يروه فإنه لم ينحصر. نعم. قال لكن قال ابن الصلاح إنه ينبغي بناؤه يعني صحة وعدما على أن الإجازة هل هي في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو هي إذن، فعلى الأول لم يصح إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه، وعلى الثاني ينبني على الخلاف في تصحيح الإذن في الوكالة فيما لم يملكه الآذن بعد. يعني هنا الثاني أن الإجازة هي إذن، فهذا من فروعه بالفقه أن يوكله على شيء لم يملكه بعد. قال ستأتيني تجارة معينة فأنت وكيلي عليها، إذا جاء يوكله بشيء لم يملكه بعد الآذن، لم يملك هذه السلعة بعد، ليست في ملكه. نعم. كأنه يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه، وكذا في عتقه إذا اشتراه، وطلاق زوجته التي يريد أن يتزوجها ك كما زادهما ابن أبي الدم. نعم، يعني هنا ذكر له بعض الفروض. الإذن في الوكالة في شيء لم يملكه، مثاله أن يوكله في بيع عبد، يقول سأشتري هذا العبد وإذا اشتريته فأنت وكيل في بينه، أو سأشتري هذا العبد فإذا اشتريته فأنت وكيل في عتقه، أو سأتزوج هذه المرأة فإذا تزوجتها فأنت وكيلي قد وكلتك في تقليقها. نعم، مثالين سابقين ذكرهما ابن الصلاح وزاد عليه ابن أبي الدم. المثال الثالث، زاد العتق والطلاق، زاد العتق والطلاق ابن أبي الدم. قلت لكم ابن أبي الدم له تعليقات على مقدمة ابن الصلاح، وفي أحدهم ذكر هذه أنه موجودة مخطوطة هنا عندنا في الجزائر. ذكرها الشيخ مشهور. وين هذا؟ ما لم أجد إلى الآن. ما أدري إذا كان المكتبة الوطنية عندها. في المكتبة الوطنية. والله ما أدري المكتبة الوطنية كان موجود ولا لا. حتى اسمه أحد إخواننا في مهتم بالخطوطات. شيخ مثلا قلت لنا رسالة ماجستير المناقشة. إيش هي؟ هذه تعليقات على مقدمة الصلاة. لا في كتب البحث لا تزال في المخطوط. لا تزال في إعداد المخطوط. شيخ ابن أبي الدم صاحب نقولات عن أحمد. لا ما أظن هذا المتأخر. ما أظن صاحب صاحب البحر الدم في إعداد. من ذكر الإمام أحمد بمدح أو غيره. ما أظن، لعله صاحب كتاب القضاء. الفرق قلت لنا كيف الفرق يعني. كتاب القضاء له. ما أدري إذا كان هما واحد أو يختلفان. ما يحضرني الآن. وصاحب بحر الدم هذا متأخر القرن العاشر. أو توفي أوائل القرن العاشر. 1909 أو 10 وكذا. وفي كتاب في القضاء في أدب القضاء لابن أبي الدم. ما أدري كان هو نفسه أو غيره، ما أدري الله أعلم. ما هو هذا منها؟ نعم؟ اقرأ معلش. أيوه. قال: وكما إذا أذن المالك لعامله في بيع ما سيملكه من العروض أو أوصى بمنافع عين يملكها قبل وجودها، وهو الأصح في هاتين، ووجه فيما قبلهما. الأخيرين زيادة السخاوي. يقول: وكما إذا أذن المالك لعامله في بيع ما سيملكه من العروض. زيادة السخاوي. لا نفس بيع العبد الذي سيريد أن يشتريه. أو أوصى بمنافع عين يملكها قبل وجودها، من الوصية قبل وجود هذه المنافع. منافع عين ستتولد، واضح؟ أوصى بها. هذه الأشجار ستعطي ثمارة، أنا أوصي بها. أو هذه الأرض لها غلة، أو هذه الآلة لها تعود بربح، أوصي بها كذا. وهو الأصح في هاتين. يعني صحة الإذن. وجه فيما قبلهما، وجه فيما قبلهما اللي هو ايش؟ العتق والطلاق. الشافعية عندهم الطريق، وعندهم الرواية، وعندهم الوجه. الرواية عن صاحب المذهب، والطريق في توجيه الرواية. طريق الخراسانيين يقولون، طريق الخراسانيين، طريق البغداديين ونحو ذلك. والوجه دونهما، هذا موضح في مقدمة المجموع النووي في شرح المهذب للشيراز. المالكية لهم رواية، ومن روايات عن مالك وقول مالك ولهم روايات يعني لهم اصطلاحات لهم اصطلاحات لكن في المذهب عند المالكية تجد قول مالك وتجد الروايات عن تلامذته هذا الذي موجود عنده عنده مصطلحات أخرى المشهور والأشهر وعند الخليل اصطلاحات بيّنها في مقدمة كتابه بيّنها في مقدمة كتابه عند الحنابي هذا من القول والرواية والوجه والتخريج التخريج عندهم جميعا أدنى من الوجه أي نعم التخريج أدنى من الوجه يعني التخريج المشاهد التخريج أدنى من الوجه هذا عندهم جميعا نعم قرأ قال وكذا لو وكله في بيع كذا وأن يشتري بثمنه كذا على أشهر القولين أو في بيع ثمر نخله قبل إثمارها كما حكاه ابن الصلاح عن الأصحاب أو في استيفاء ما وجب من حقوقه وما سيجب أو في بيع ما في ملكه أو ما سيملكه وما سيملكه على أحد الاحتمالين للرافعي في الأخيرة نعم هذا كله من الفروع التي تذكر في هذا الإجماع وقال البلقيني إنه الذي يظهر لما نص عليه الشافعي في وصيته وهو المحكي في البيان عن الشيخ أبي حامد ونقله ونقله بيان هذا البيان كتاب في الفقه الشافعي للأمراض ذكره من جلد السادس صفحة 107 ها؟ بين الإمراني هذا من كتب الشافعية كتاب مهم هذا كتاب مهم حصلناه في هذا المعرض فضل كتاب الشافعي مهم جدا نعم قال عن الشيخ أبي حامد ونقله ابن الصلاح في فتاويه بل أفتى بأنه إذا وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه ما يتجدد منها أيوه شيخ أي دار نشرته كتابه ها؟ دار نشرته دار النهاية دار النهاية ها؟ دار النهاية جدة تبع جدة صحيح مسلم على اللي طبعت البخاري مسلم لي اسمه ذاك الناصر عامل هذا كله نمون كل شيء نعم بعت رسالة شيخ أحمد شيخ ها؟ بعت رسالة ها؟ رسالة مش فاهم أصلا ايه غالية أسعارها غالية جدا كفلتني تكسيرا البيان شيخ البيان ايه عندهم كتب طيبة يعني من أول ما يطبع طبعوا هذا طبعوا العباد الشافعية عندهم كتب كثيرة ايوه حاشية ترمس ايضا قال بل أفتى بأنه عندهم طبعا لرياض الصالحين ويفتعل الأربعين النووية وتبيان في أدب القرآن ومختصر البخاري يعني ما فيها اعتماد على نسخ بخط المؤلف أو بخط تلميذه يعني طيب هذه كون احنا ندرس الكتب تقتنوها اقرأ قال بل أفتى بأنه إذا وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه ما يتجدد منها وبالنظر لهذه الفروع صحة وإبطالا حصل التردد في مسألتنا فلقوا في هذه الفروع وبنوا عليها هذه المسألة على أن المرجح في جلها إنما يناسبه القول بصحة الإجازة في المنعطف فقط في المنعطف يعني من رجح الجواز في هذه المسائل يعني غاية ما يصل إليه أن يصحح الإجازة في هذا النوع إذا كانت معطوفة على شيء قد أجازه فيه. نعم. وصنيع بالصلاح مشعر بفرضها في غيره. أيوة. ولذا ساغ تنظيره بالتوكيل في بيع العبد الذي سيملكه مجردا. أيوة. هذا الذي مثل به من الصلاح. نعم. قال بعضهم وإذا جاز التوكيل فيما لم يملكه بعد فالإجازة أولى بدليل صحة إجازة الطفل دون توكيله. يجوز أن يجيز الطفل ولا يجوز توكيله. وعلى المعتمد فيتعين كما قال ابن الصلاح تبعا لغيره على من يريد أن يروي عن شيخ بالإجازة أن يعلم أن ما يرويه عنه مما تحمله شيخه قبل إجازته له انتهى. أي نعم. يتعين عليه وعلى المعتمد يتعين على من يريد أن يروي عن شيخ بالإجازة أن يعلم ما يرويه عنه مما تحمله شيخه قبل إجازته. يعلم هذا تحمله قبل أن يجاز فيه أو لا. وإذا جاء أن يروي فلا يروي إلا ما حصلت له قبل الإجازة ما حصل له التحمل. ما لم يتحمله بعد لا يروي. واضح؟ أجازه شيخه في البخاري ومسلم وقال وفيما سأتحمله من أبي داود والترمذي والنسائي. فإذا جازه جاء هو ليجيز فيتعين له أن ينظر شيخه أجيز في سنن أبي داود أو لا. إن كان أجاز فيه وإلا فلا. واضح؟ هل يشترط إعادة الإجازة فيما تحمله بعد الإجازة الأولى؟ لا يشترط. على من قال بصحته لا يشترط أنه يرد اشتراطه. وين؟ اقرأ. وعلى المعتمد. أيوه. قال وعلى المعتمد فيتعين كما قال ابن الصلاح تبعا لغيره على من يريد أن يروي عن شيخ بالإجازة أن يعلم أن ما يرويه عنه مما تحمله شيخه قبل إجازته له. يعلم ذلك. قال ويلتحق. إذا جاء لي يتعين على من يريد أن يروي عن شيخ بالإجازة يروي عن شيخ فلان بالإجازة أن يعلم ما يرويه عنه مما تحمله شيخه قبل إجازته له. يعلم هل أجيز فيه أو لا. فقد يروي شيء لم يجز فيه بعد وقال أجزتك فيما رويته وفيما سأتحمله جاء هو ليروي فيجيز فيما لم يجز فيه شيخه بعد. نقول إجازتك عمن؟ قال أجازني شيخي لكن هو لم يجز بعد فيها. واضح؟ شوف إشكال فيه فقط في قال ما يرويه عنه مما تحمله شيخه قبل إجازته له. إيه؟ أتى الذي تحمله بعد إجازته له ولم يجز هو أجازه شيخه فيما تحمله ثم لم يجز هذا الطالب حتى تحمل بعد تلك إجازة كتب أخرى هذا الشيء ثم أراد أن يجز هذا التلميذ هل يجز ما تحمله بعد الإجازة؟ إذا قلنا لا تصح الإجازة لا بد أن يجزه ثانية ثانية هذا الإشكال على القول بأنه لا تصح نعم. لا بد أن يجزه ثانية وعلى القول أنه تصح مثل الوكالة وكله بأن بما سيملكه على القول بأنها تصح إذا جاء له الإذن بأن يتصرف فيها على القول أنها لا تصح إذا جاء لا بد أن يكيل ويلتحق. قال ويلتحق بذلك ما يتجدد للمجيز بعد صدور الإجازة من نظم أو تأليف وعلى هذا يحسن للمصنف ومن أشبهه توريخ صدور ذلك منه. أي نعم. أن يكتب تواريخ ما يكتب وما يصنف وما ينظم إذا كان يجيز بمثل ذلك أجزتك في مرويات وما سأرويه أو ما سأتحمله أو ما سأكتبه أنا هو. أيوة شيخ عندي أثر هذا في التأريخ عنده أثر شيخ يا شيخ التأريخ في, في, في, في, في الإجازة إذا قال يعني كتب أجيزك في مروياتي وما سأتحمله لا الفرع الأخير اللي ذكره فيما يكتبه. أيوه إذا كتب قال أجزتك في كل مؤلفاتي. ها؟ فيما كتبت وفيما سأكتب. واضح؟ طيب هو المكتوب سابق. ما سيكتب؟ لعله سيكتب مثلا بعد 6 أشهر. فإذا وجدنا ذاك المجاز قد أجاز قبل 6 أشهر بذلك قلنا أجاز ما لم يكتبه. أجاز ما لم يكتبه. متى أن يلزم تجديد الإجازة؟ لا. كيف؟ يلزم هنا تجديد الإجازة. لا لا يضبط يعني يضبطها على قول يلزم تجديد هذا القول على قول تجديد كأنه هذا قول واضح هذا الفرع الذي ذكره يمشي على قول تجديد لا لا على على كليهما على كليهما كأنه يلتحق بما سبق ذكره إجازة فيما يتجدد من تأليف نوعه يعني يقول أجزتك فيما كتبت فيما سأكتب إلا أنه قيده بأن يحصل المصنف ما وما أشبه توريخ صدور توريخ حتى لا يكون التحديث به قبل زمنه حتى لا تكون الإجازة به قبل زمنه أو حتى يعرف الخطأ حتى يعلم هل يعني الآن قال أجزتك في مؤلفات وما سأؤلف واضح؟ هو الآن ألف في 1400 كذا و 1405 ألف كذا المجاز له 1404 نجد فيكم كتاباتي 1404 أجاز الناس فيما ألفه شيخه في 1405 واضح؟ فهنا وش نقول؟ هذا إما يكون طعفي وإما يكون خطأ في هنا خطأ هذا الخطأ إما خطأ في النسخ في التأليف أو يكون طعن في سند هذا يعني يأتي الشخص السابق كتابة يعني إيه؟ حتى يعلم أنه ألفه أيوة وتم تأليفه فيجز أنا هذا كما في الديوان نعم أيوة قال وإما إن يقول الشيخ أجزته ما صح له أي حال الإجازة أو سيصح أي ويصح عنده بعدها أنني أرويه تنبيت من يكتب من هم ذالي مالي دفع الله في مكانها وإن يقول أجزت له وأما ماي وإما لأن هذا استثناء وإن يقول وأما إن يقول أما إذا قال أن هذا الحالة الثالثة التي هي دائجة هي غير السابق وأما إن يقول اقرأ وأما إن يقول لا وليس وإما ما في إما سابقة ولا تكون لاحقة وإنما هذا كل استثناء أما لكن أما بمعنى لكن أيوة سيتضح المعنى إذا قال أتممت الكراء ما أردت من تبتنيه لا لكن اكتبتها الشيخ اقرأ قالت احلق وسيف عليك اقرأ قال وأما إن يقول الشيخ أجزته ما يصح له ما صح له أي حال الإجازة أو سيصح أي ويصح عنده بعدها أنني أرويه فذاك صحيح سواء كان المجيز عرف أنه يرويه حين الإجازة أم لا لعدم اشتراط ذلك أن يقول له قد أجزتك في مرويتي وما سيصح لك أنه من مرويتي أيوة وقد عمله الحافظ الدار قطني وسواه من الحفاظ وله أن يروي عنه ما صح عنده حين الإجازة وبعدها أن وله أن يروي عنه ما صح عنده حين الإجازة وبعدها أنه تحمله قبلها سواء جمع الشيخ في قوله بين اللفظين أو اقتصر على قوله صح وحذف قوله وله أن يروي عنه ما صح عنده حين الإجازة وبعدها أنه تحمله قبلها أيوة سواء يعني تحمله قبل الإجازة ولم يدري وقت إجازة أنه تحملها أي نعم المقصود ما صح عنده من الأحاديث. لا مو صح، ما صح له إجازته. إيه سواء جمع الشيخ، سواء جمع الشيخ في قوله بين اللفظين أو اقتصر على قوله صح وحذف قوله يصح، يعني بعدها جاز الكل حيثما عرف الطالب حالة الأداء أنه مما تحمله شيخه قبل صدور الإجازة. والفرق بين هذه والتي قبلها أنه هناك لم يروي بعد، بخلافه هنا فقد روى ولكن تارة يكون عالما بما رواه وهذا لا كلام فيه، وتارة لا يكون عالما فيحيل الأمر فيه على ثبوته عند المجاز. واضح؟ العلم عند الله. فهد اللي كان ممكن يجمعنا ما ضبطنا من الزيادات، إذا كان أنت من واحد كتب من الله راجع الكتاب من أولي إلى الآن الجمع أولي على البيت هانا كلام كتبه كتبه ها؟ وتارك لا يكون عالما فيحيل الأمر من الإحالة من أحالة بباء فيحيل من الأمر بباء من أحالة بباء من أحالة بباء من استحالة فيحيل من الأحالة. Thank you.